بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا بطاعته. نواصل الحديث بإذن الله عن الفوائد التربوية المستنبطة من الحديث الثاني. ذكرنا من قبل ثلاث فوائد تربوية من هذا الحديث، أي حديث الإسلام والإيمان والإحسان. ونتابع اليوم بإذن الله الحديث عن تلك الفوائد. أما الفائدة الرابعة فهي الإحسان هو لب الإيمان، كما ذكر ذلك الإمام الهمام الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، عندما قال: المنزلة الإحسان هي لب الإيمان وروحه وكماله. فمنزلة الإحسان من أفضل منازل العبودية، بل هو حقيقتها ولبها وأساسها وجوهرها. لذلك الإحسان مطلوب في كل شيء، الإحسان مطلوب في كل شيء، في الأعمال الدينية والأعمال الدنيوية. وكلما كنت محسنا في عملك كلما كنت واثقا من نفسك أكثر، كلما كنت محسنا في عبادتك وطاعتك لله عز وجل كلما كنت أكثر مراقبة وخشوعا وخضوعا لله عز وجل. الإحسان باختصار هو الإتقان، ونحن لن نتكلم عن أنواع الإحسان كلها، وإنما نتكلم عن الإحسان في الطاعة والعبادة. لماذا؟ لأنه هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. عندما سئل عن الإحسان أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إحسان الطاعة والعبادة هي باختصار أن تأتي بالعبادة وأن تتقن العبادة على أحسن وجه وعلى أكمل حال، أن تتقن العبادة على أحسن وجه وعلى أكمل حال، أي أن تخلص الطاعة لله عز وجل، وأن تتعبد الله عز وجل، وأنت تحسن تلك العبادة. وإحسان العبادة والطاعة والتقرب إلى الله عز وجل يكون بأمرين اثنين لا بد من اجتماعهما. أما الأمر الأول هو إخلاص الطاعة لله عز وجل، أن تكون مخلصا في عبادتك، أن تريد وجه الله عز وجل بتلك العبادة، لا تريد أي شيء آخر. إذن هذا الركن الأول من أركان إحسان الطاعة والعبادة. أما الركن الثاني هو أن تتعبد الله عز وجل بتلك العبادة كما بينها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادات من الذي بين كيفيتها؟ ومن الذي علمنا كيف نؤديها؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا كيف نؤدي العبادات كلها لله عز وجل. بين لنا هيئاتها وأركانها وشروطها وآدابها وغير ذلك من الأشياء التي يستفيدها المسلم في عبادته لله عز وجل. فمقام الإحسان مقام عال، وهو مقام رفيع، وهو مقام يغرس في النفس الثقة، ويغرس في القلب حب الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل والخوف من الله عز وجل والخشوع والخضوع والإنابة لله عز وجل. فهو مقام عال يحتاجه كل مسلم في حياته. والإحسان في حقيقته له مقامان: المقام الأول وهو المقام الأرفع الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الشطر الأول فقال: أن تعبد الله كأنك تراه. هذا المقام الأول من مقامي الإحسان أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه. ما معنى ذلك؟ أي أن تكون حاضر الذهن، أن تكون حاضر الذهن مستجمع القلب فارغ النفس، تعبد ربك كأنك تشاهده، فتستحضر عظمة ربك وجلاله وجماله وكماله ورحمته ومغفرته وغير ذلك من الأشياء التي تتعلق بأسماء الله وصفاته. هذا المقام الأرفع، وهذا المقام الذي يزرع الخشية في القلب ويزرع مراقبة الله عز وجل في النفس. هذا المقام مقام سام، إذا وصلت إلى هذه المرتبة وإلى هذه المنزلة فثق ثقة تامة بأنك على خير، بأنك على خير. هذا المقام العالي وهذا المقام السامي لا يصل إليه إلا من اصطفاهم الله عز وجل واختارهم الله عز وجل لأن يكونوا الخلص من الناس ولأن يكونوا خيار الناس. هذا المقام الأول، إذن أن تعبد الله كأنك تراه. المقام الثاني قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تعبد الله عز وجل وأنت تستحضر بأن الله عز وجل مطلع عليك وناظر إليك، أي تستحضر مراقبة الله لك في طاعتك وعبادتك لله عز وجل. ومن هنا يأتي الخوف والخشوع والخضوع لله عز وجل والإنابة وغير ذلك. فالله الله في أن نحسن طاعاتنا وعباداتنا لله عز وجل، كلما أحسننا الطاعة لله عز وجل، كلما أحسننا العبادة لله عز وجل، كلما وجدنا أثر ذلك في أخلاقنا وسلوكنا ومعاملاتنا مع خلق الله عز وجل. أما الفائدة الرابعة وهي فائدة جليلة، فائدة تربوية مهمة، قال أن نربي أبناءنا على تعلم حسن الاستماع كما نربيهم على تعلم حسن الكلام. إذن أن نربي أبناءنا على حسن الاستماع كما نعلمهم حسن الكلام. في الغالب أيها الإخوة، في الغالب نهتم بتربية أبنائنا في أن نعلمهم كيف يتكلمون، وما هو الكلام الذي ينبغي أن يتكلموا به، وما هو الكلام الذي لا ينبغي أن يتكلموا به، أي نعلمهم حسن الكلام. والقليل منا إلا من رحم ربك من يهتم بهذا الجانب، أي أن نربي أبناءنا على أن يحسنوا الاستماع والإصغاء إلى الآخر. وهذا خلق النبيل، وهذا خلق النبيل، لا يتسم بهذا الخلق ولا يتصف بهذه الصفة إلا الخلص من الناس. فلذلك ينبغي أن نعلم أبناءنا حسن الاستماع. لذلك قيل من لا يحسن الاستماع لا يحسن الكلام، لا يحسن الكلام. ومن هنا نقول طبعا أن حسن الاستماع أيها الإخوة يرتكز على أمور أربعة لا بد أن تكون موجودة بأجمعها حتى يقال عن ذلك الشخص بأنه حسن الاستماع أو حسن الإصغاء إلى الآخر. الأمر الأول إمهال المتكلم حتى ينقضي حديثه، عليك أن تمهل المتكلم حتى ينهي حديثه وحتى ينقضي حديثه ثم تتكلم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عدم الالتفات أثناء كلام المتكلم أو أثناء إجابة المتكلم عن سؤالك. الأمر الثالث وهو أمر أيضا مهم للغاية، الإقبال بالوجه والنظر إلى المتكلم أثناء الكلام. تجد أن كثيرا من الناس إذا ما كلموا أو إذا ما أجيب عن أسئلتهم يلتفتون ولا ينظرون إلى المتكلم. فالإقبال على الوجه، فالإقبال بالوجه والنظر إلى المتكلم، والنظر إلى المتكلم هذا من علامات إحسان الاستماع والإصغاء إلى الآخر. ثم الأمر الأخير أن تكون واعيا ومدركا لحقيقة ما يقوله المتكلم. بهذه الأمور الأربعة تكون حسن الاستماع، تكون حسن الإصغاء، وتكون حسن الاستماع إلى الآخر. عطاء بن أبي رباح رحمه الله يقول كلمة في غاية الأهمية، يقول: إن الشاب ليحدثني بالحديث كأني لم أسمع به من قبل، كأني لم أسمع به من قبل، ولقد سمعت به قبل أن يولد. وهذا من تواضعه رحمه الله. ولذلك قيل: وتراه مصغ للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به. وتراه مصغ للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به. أين نلاحظ هذه الفائدة التربوية من حديثنا أو في حديثنا؟ نلاحظها في قول جبريل عليه السلام عندما كان يجيب النبي عليه الصلاة والسلام عن أسئلته، يقول: صدقت، يقول صدقت. وهذا من حسن استماع جبريل عليه السلام. لذلك جبريل أتى معلما الصحابة والأمة من بعد الصحابة إلى أن يحسنوا الاستماع والإصغاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في قوله صدقت دليل على أنه مهتم، مهتم بما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت أخي، وأنت أخي السائل، أو أنت أخي المخاطب أو المكلم، عليك حين تسمع جوابا عن سؤالك أو حين تسمع خطاب المخاطب لك، عليك أن تشعر ذلك المخاطب وذلك المتكلم بأنك مهتم لما يقول، وأنك منتبه إلى ما يقول، كما صنع جبريل عليه السلام مع النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله عن الإسلام فقال صدقت، وحين سأله عن الإيمان قال صدقت. وفي هذا إشارة منه عليه السلام على أنه كان يحسن الاستماع والإصغاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك أيها الإخوة، الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا إذا جلسوا إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم جلسوا وكأن الطير على رؤوسهم، كل ذلك حبا بالنبي، حبا له وتواضعا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنصاتا وإصغاء للنبي عليه الصلاة والسلام. جلسوا أمام النبي كأن الطير على رؤوسهم، لا يتحركون وإنما ينتبهون بأسماعهم وقلوبهم إلى حبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم. من أين تعلموا هذا الخلق النبيل؟ تعلموه من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فنبينا كان من أكثر الناس استماعا وإصغاء إلى الآخر صلى الله عليه وسلم. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحسن الاستماع إلى كل الناس، إلى صغيرهم وكبيرهم، إلى ذكرهم وأنثاهم، إلى حرهم وعبيدهم، إلى مؤمنهم وكافرهم، كما هو مأثور عنه صلى الله عليه وسلم. وكتب السنة مليئة بالأحاديث التي تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتقن هذه المهارة ويتقن هذا الفن، فن الاستماع إلى الآخر وفن الإصغاء إلى الآخر. يكفيك في ذلك ومن أروع ما وقفت عليه في حسن استماعه صلى الله عليه وسلم إلى الآخر، عندما جاءت كما جاء في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، عندما جاءت أمنا الطاهرة عائشة رضي الله تعالى عنها لتحدث النبي صلى الله عليه وسلم بخبر إحدى عشرة امرأة في الجاهلية جلسنا وتعاهدنا على أن يذكرن صفات أزواجهن. جلست عائشة رضي الله تعالى عنها لتحدث النبي وتقص على النبي صلى الله عليه وسلم أخبار أولئك النسوة، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أنه أصغى إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأقبل إليها واستمع إلى حديثها ولم يقاطعها ولم يزدري حديثها، بل إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغت من حديثها ومن قصتها أراد أن يرفع من قدرها وأن يسعد قلبها، فقال لها صلى الله عليه فقال لها بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام: لقد كنت لك كما كان أبو زرع لأم زرع، لقد كنت لك كما كان أبو زرع لأم زرع. وأم زرع أثنت على زوجها في تلك القصة وفي تلك الحادثة، أثنت على زوجها وعلى ولده وعلى بنته وعلى جاريته، والحديث في ذلك مشهور ومعروف. فإذا أردنا أن نعلم أبناءنا يجب علينا أن نربيهم وأن نعلمهم أن يحسنوا الاستماع إلى الآخر وأن يحسنوا الإصغاء إلى الآخر، فهي مهارة من المهارات وهو فن من الفنون المهمة. الله أسأل أن ينفع بهذه الفائدة كل من سمعها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.